كانوا يستهزئون ويكفرون بالله حكم حكم المستهزئين، كما في هذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكما في قوله تعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع. فمن جلس مع المشركين وأقرهم على شركهم وهو قادر فله فلا حكمه حكمه، ومن جلس مع المغتابين وهو قادر على القيام بعد نهيهم فحكمه حكم المغتابين، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. نعم. يحصل وحشة ونفور، يعني خاصة إذا كان صلة أقارب وكذا، يقول يحصل وحشة ونفور. لا بد من النفور والوحشة من العصاة، ننفر منهم مطلوب الوحشة والنفور. العكس هم يعني يبغضونك. هل يبغضونك؟ يبغضونك في الله ما عليك. أنت إنهم وانصحهم ثم قم تأتي تزورهم في وقت آخر، ما في وقت غير وقت المعصية. نعم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله يعني بالباطل. نعم. وأما المعصية تقف يقول هو حتى يستهزئ، وقد أنزل عليكم أن إذا سمعتم يكفر بها ويستهزئ فلا تقعدوا معهم، عام سواء خوض في آيات الله بالباطل أو كفر أو استهزاء أو معصية. نعم كله. نعم. يعني الواجب النصيحة، فإن قبلوا الحمد لله، وإن لم يقبلوا قام، فإن قعد وهو قادر على القيام فله حكمهم. السلام عليكم. اليوم الآن كما تعلمون منتشر جدا موضوع شرب الدخان، يعني تجد بعض الإخوة قد يعني بعض الناس العوام تريد أن تأخذ أمر أو شيء فترى يدخن في الشارع فتنصحه، فهل لو جلس وقف معه ولو هنيه أو كذا ويدخن معلن، وكثير من الناس يعني الآن هنا نعم الحكم كيف؟ لا لا يجلس معه، لكن يكون يقف معه حتى ينصحه وينظر هل يقبل أو لا يقبل لا بأس. لكن نعم. بعضهم يأتي يسأل سؤال ويقول عندي سؤال ويدخن، فأنا منعه ونتكلم معه لكن يعرض يبقى يدخن أو يجاب عن سؤاله وينصح. نعم حسن الله إليك. نعم حسن الله إليك. قد يكون السؤال هذا فيه تخفيف للشر، يترك معصية أخرى بسبب. نعم. أو الدخول معه في الحديث. المقصود الاستمرار وجلس معنا. نعم. يعني يعد هذا مجاهر أحسن الله إليكم. صح. يعد مجاهر عن الدخان، يعد مجاهر. ما في شك. مجاهر. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا ورد في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان، قال: إن نسيت فذكرت فلا تجلس معهم. وكذا قال مقاتل بن حيان. نعم. النسيان مرفوع، إذا نسي وجلس ثم تذكر عليه أن يقوم. نعم. وهذه الآيات هي المشار إليها في قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم صريح، إذا مثلهم. نعم حكم حكم. نعم. أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم في الذي هم فيه. نعم. ما معنى الجلوس بعد النصيحة وعدم القبول؟ معنى إقرار، هذا هو الإقرار. نعم. وقوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم. الحمد لله. نعم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ما عليهم الذين يتقون الله ويتبرؤون من العصاة ولا يجلسون معهم ولا يقرونهم فليس عليهم شيء من ذنبهم ولا من إثمهم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، بعد أن يفعلوا الأسباب التي تنجيهم من فعلهم. نعم حسن الله إليكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء قال ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك أي إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم. قال إيش؟ قال قال ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك أي إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم. فما عليك من شيء. نعم. وقال آخرون بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله إنكم إذا مثلهم. قاله مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم وعلى قولهم يكون قوله ولكن ذكرى لعلهم يتقون أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه. إيش وزعمه؟ لكن هذا القول صلى الله عليه وسلم وزعمه. نعم. وقال آخرون بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله إنكم إذا مثلهم. قاله مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم وعلى قولهم يكون قوله ولكن ذكرى لعلهم يتقون أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه. نعم. يعني الآن موضوع الجلوس هنا. نعم. كم. ثم قال تعالى وذل الذين. وذل الذين. زعمش شوك قرطبي على شر القول الثاني وقال آخرون. وقال آخرون. نعم. وقال آخرون بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله إنكم إذا مثلهم. قاله مجاهد والسدي. قال آخرون إيش؟ وقال آخرون بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء وزعموا أن هذه ناسخة آية النساء مو منسوخة بآية النساء. آية النساء تقول إنهم إنه إذا مثله إنكم إذا مثله وأقول هذا يقول إنها إنهم وإن جلسوا معهم فليس عليهم شيء يكون بدعة تكون آية النساء منسوخة لا ناسخة. هذا هو ها؟ فصار إيش؟ النساء مدنية. طيب آية النساء فيها أنهم مثله. هم فسروا هذه الآية التي في الأنعام قالوا أنهم ليس عليهم من حسابهم من شيء. جلسوا معهم. ثم نسخ بآية النساء أنهم يكونوا أنهم يكونوا مثلهم يعني منسوخ. يعني أنه عليهم البأس. أنهم يجلسوا معهم ثم نسخ ذلك. طيب بس ما أطال في هذا في الشارع القرطبي إلى هذا. نعم كمل. أقول نعيد أقول بأن سوف أن هذا يعني خاص بأهل مكة. يعني المقصود ان الان استقرت الشريعه على انه لا يجوز الجلوس وانما الجلوس فهو مثله سواء قلنا انها منسوخه منسوخة في أول الإسلام أو لا؟ نعم. إذن لعلهم وزعموا أن هذا منسوخ، أي الجلوس معهم بقوله إن إنكم إذا مثلهم. إيه. لعله هذا المقصود. إيه منسوخ. قال نعم. الجلوس منسوخ بآية النساء. إذن أثبت أنهم مثلهم. ها؟ أثبت أنهم مثلهم. نعم. فإن جلسوا معهم فليس عليهم حساب من شيء، وزعموا أن هذا أي لعل الجلوس. لا الجلوس معهم نعم. نعم منسوخ بآية. ماشي. أحسن الله إليكم. قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله من ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا، فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم. ولهذا قال: وذكر به، أي وذكر الناس بهذا القرآن وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. وقوله أن تبسل نفس بما كسبت، أي لئلا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي: تبسل تسلم. تسلم نعم. وقال الوالبي عن ابن عباس: تفضح. وقال قتادة: تحبس. وقال مرة وابن زيد: تؤاخذ. كلها متقاربة. تسلم يعني تسلم إلى الهلاك والعذاب. قال إيش؟ قال وقال الوالبي عن ابن عباس: تفضح. أول نعم. وقوله أن تبسل نفس بما كسبت، أي لئلا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي: تبسل تسلم. نعم تسلم إلى العذاب والعقوبة. نعم. وقال الوالبي عن ابن عباس: تفضح. وقال نعم. وقال قتادة: تحبس. وقال مرة وابن زيد: تؤاخذ. وقال الكلبي: تجازى. كلها متقاربة الأقوال. نعم. وكل هذه عبارات متقاربة في المعنى. نعم. وحاصل هل إسلام للهلكة. نعم الإسلام للهلكة والعقوبة. نعم. متقارب. والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب. صلى الله عليه وسلم. وكل هذه العبارات متقاربة في المعنى وحاصلها الإسلام للهلكة. نعم. والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب كما قال. والارتهان عن درك أو عن دركي. والارتهان كذا. نعم. والارتهان نعم. عن درك المطلوب. نعم. كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. الارتهان عن درك المطلوب. نعم المطلوب. نعم. نعم. وقوله: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها، كما قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقوله تعالى: ما كله عيد على الذي اتخذ دينهم لهوا ولعبا، تحذير من الاستهزاء بالدين والتلاعب وعدم الإيمان بالله ورسوله. وأمر الله تعالى نبيه قال: أعرض عن هؤلاء اتركهم. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لغيره، الوجه ترك الذي اتخذ لعبا وهو تذكيرهم بالله قبل أن تحبس النفس وترتهن وتسلم إلى العقوبة والعذاب، وحينئذ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لها أحد يشفع فيها ولي قريب أو شفيع بعيد، لا أحد ينصرها ولا أحد يمنع أنها عذاب الله. هي النفس، ذكر بهذه النفس، النفس التي اتخذ الدين لهوا ولعبا، تذكر وتخوف بالله قبل أن تسلم إلى العذاب والعقوبة. وحينئذ إذا سلم العقاب والعقوبة والعذاب فلا أحد ينصرها أو يدفع عنها أو يشفع فيها، لا يقبل، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل يأخذها، يعني ولو طلبت أن تفتدى بشيء من المال ما يقبل. وإن تعدل كل عدل يأخذها المال، كما قال سبحانه إن الذين كفروا لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. نعم، بل لا بد لهم من العذاب والهلاك، كما قال في آخر الآية أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فهؤلاء النفس التي تكفر بالله وتتخذينها لهوا ولعبا الواجب الحذر منهم وتركهم والبعد عنهم وتذكيرهم وتخويفهم بالله قبل أن يسلموا إلى العذاب. وحينئذ فإنهم إذا ماتوا على الكفر وأسلموا إلى العذاب لا أحد ينصرهم ولا أحد يشفع فيهم، بل لا بد لهم من العذاب الأليم الموجع، وهو عذاب النار والاستمرار فيها بسبب كفرهم بالله تعالى وموتهم على الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقوله تعالى وإن تعدل كل عادل لا يؤخذ منها، أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها، كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صلى الله السلام عليه. وهكذا قال هاهنا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قال السدي قال المشركون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل قال المشركون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، أي في الكفر، بعد إذ هدانا الله، فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. يقول مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ائتنا فإنا على الطريق، فأبى أن يأتيهم، فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام. رواه ابن جرير. قال قوله تعالى في الآية الأخرى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولحم خطاياكم وما هم بحامل من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. أعدتم قولوا قولوا أنا أدعو من دون الله. نعم وقوله قوله أنا أدعو من دون الله. أحسن عليكم. قوله تعالى قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا أي في الكفر بعد إذ هدانا الله، فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، يقول مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ائتنا فإن على الطريق فأبى أن يأتيهم. يقول مثلهم كمثل يقول مثلهم يقول مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ائتنا فإنا على الطريق فأبى أن يأتيهم فذلك مثل أو فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام. رواه ابن جرير. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا هو المشرك. يعني قل أنا أشرك بالله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، لا يكون هذا المؤمن. المؤمن يسأل ربه أن يثبته على الصراط المستقيم وأن يحذر من الشرك. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا فنكون مشركين ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، نرد على أعقابنا بالشرك بعد إذ هدانا الله، فيكون مثلنا كمثل الذي استهوته الشياطين كالذي يقول أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين حيران في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي ظل الطريق وله أصحاب ينادون يقول ائتنا وقد حيرته الشياطين فلا يستطيع اللحاق بهم كالذي سوته الشياطين في الحران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا يقول نحن على الصراط ائتنا تعال معنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمر المسلمين رب العالمين. نعم السلام عليكم. وقال قتادة استهوته الشياطين في الأرض أضلته في الأرض يعني استهوته سيرته، مثل قوله تعالى تهوي إليهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا الآية، هذا مثل ضربه الله. وقال من؟ علي بن طلحة بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا الآية، هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل. هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها. نعم. والدعاة الذين يدعون إلى الله والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل كمثل رجل ضل عن الطريق تائها ضال إذ ناداه مناد يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق. هذا مثل نعم صلى الله عليكم. هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها. نعم. والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل. نعم. كمثل رجل ضل عن الطريق تائها ضالا

ومن يهدي الله فما له من مضل. وقال تعالى وإن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. هذا قول عز وجل من قال هم وقال ولهذا قال تعالى قبل يعني وأنا أعيد من أول ولهذا قال يعني تعالى قول الثاني قول الأخير نعم وهو كما قال ابن جرير في نعم. سياق الآية نعم وهو كما قال ابن جرير فإن سياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران هو منصوب على الحال أي في حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجة وله أصحاب على المحجة سائرون فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى وتقدير الكلام فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم ولو شاء الله لهداه ولرد به إلى الطريق ولهذا قال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى كما قال ومن يهدي الله فما له من مضل وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين. سوت الشياطين لحيرته حائر وله أصحاب يدعونه إلى اعتناء اعتماعنا نحن على الصراط المستقيم فيأبى عليهم ولو شاء الله لهداه فالهداية بيد الله ومن يهدي الله فما له من مضل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون. نعم صلى الله عليه. وقوله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له. نعم هذا هو الذي أمر به الخلق جميعا أمروا بأن يخلص العبادة لله. نعم وأن يقيموا الصلاة ويتبعوا التوحيد بالعمل فيكون العمل مصدق لما هم عليه من التوحيد والإيمان. الإيمان يصدقه العمل وأن أقيموا الصلاة واتقوه. نعم أحسن الله إليكم. إلى هنا انتهى الموضع إلى يوم إلى وين 71 إلى وأن أقيموا الصلاة ما مش داخل إلى مكتوب طيب. عندنا إلى 71 طيب كمل وأمر نسلم رب العالمين وقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له. نعم هذا هو الأمر الحق بعده وأن أقيم الصلاة تنتقل بعد إلى 122 أي آية في الآية أو من كان ميتا إلى 135 إلى قوله تعالى يعني غدا إن شاء الله أبدأ وما كان بكذا. بارك الله فيك. صلى الله جميع طاعته ثبت الله جميع هداه صلى الله على محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.